Тури, тури, тури, тури, тури, тури. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Тури, тури, тури, тури, тури, тури. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. في غزة وبلاطة في القدس ورام الله طرنا بانطلاقة كبرنا باسم الله في غزة وبلاطة في القدس ورام الله طرنا بانطلاقة كبرنا باسم الله نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين صغارنا دايرين صغارنا ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا بالأقصى إلا ومنا ما نساوم عليه يوم الواقع حنا رجال اللي نحميه بالأقصى إلا ومنا ما نساوم عليه يوم الواقع حنا رجال اللي نحميه نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين صغارنا دايرين صغارنا ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا شهدانا في الجنة قتلاهم بالنار موت بشرف وعزة لا عيش مرار شهدانا في الجنة قتلاهم بالنار موت بشرف وعزة لا عيش مرار نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين صغارنا دايرين صغارنا ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا Tuli, tuli, tuli.